بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 93 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الإقرار. لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار، ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمر صح ولزمه. وليس الإقرار بإنشاء تمليك، فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله: كتابي هذا لزيد. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، ويكون من رأس المال، وبأخذ دين من غير وارث، لا إن أقر لوارث إلا ببينة. والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حالة الإقرار للموت عكس الوصية. وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار، وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء. فصل. والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق، ولدار أو بهيمة لا، إلا إن عين السبب. ولحمل ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل، وحيا فأكثر فله بالسوية. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدق صح وورثه، لا إن بقي على تكذيبه حتى مات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كتاب الإقرار. جرت عادتهم رحمهم الله أن يجعلوا كتاب الإقرار آخر كتب الفقه، جرت عادتهم بهذا، أن يختموا متونهم بهذا الكتاب، بكتاب الإقرار. وفي بعضها أنه باب الإقرار، لكن ما عندنا الآن هو كتاب. ما المناسبة أن جعلوا كتاب الإقرار آخر شيء؟ بعضهم ذكر مناسبة لا تخلو من شيء من البعد، لكن نذكرها من باب الفائدة. قالوا: هذا من باب التفاؤل، كأن الإنسان يختم قراءته بالإقرار، إشارة إلى أنه بحاجة أن يختم حياته بالإقرار. يقر بماذا؟ يقر بتوحيد الله عز وجل، وكذلك يقر بما عليه من المظالم، حتى لا يخرج من الدنيا إلا وقد خرج من حقوق الناس. فهذا الختام يشعرك بالختام الذي هو أعظم منه، وهو ختامك في هذه الحياة أن لا تخرج منها إلا وأنت مقر. وأعظم الإقرار هو الإقرار بالتوحيد، من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم كذلك الإقرار الآخر المتعلق بحقوق الناس، المظالم، الإقرار بحقوق الناس التي هي المظالم، لأن الإنسان ربما غلبته نفسه في حال نشاطه وحال صحته فظلم بمال أو بكلمة أو ما أشبه ذلك، قال: لا تخرج إلا وقد أقررت بما عليك ووفيت ذمتك. فهذه المناسبة كما ترى قد قيلت في هذا. ما هو الإقرار الذي يعنيه الفقهاء؟ الإقرار يعنون به الاعتراف بالحقوق أو الاعتراف بالحق، هذا هو الذي يعنونهم، أن الإنسان يعترف بالحق. ثم هذا الحق يتفاوت تفاوتا كثيرا، وسوف يأتي إن شاء الله شيء من ذلك. قال: لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار. التكليف شرط متكرر. ماذا يراد بالتكليف؟ البلوغ والعقل. مختار ضد ماذا؟ المكره. فلو أكرهنا شخصا على أن يقر بشيء فإن إقراره لا يعتبر، لا يعتبر، لابد أن يكون مختارا. ومر معك ما ضابط الإكراه، هل يكفي الإكراه أنه يهدد مثلا بضرب خفيف أو بقطع نفقة وما أشبه ذلك؟ مر معنا أن الإكراه لابد أن يكون إكراها ملجئا، إكراها ملجئا، يعني يترتب عليه ضرر أو على أحد من هم تحت يده من زوج أو ولد. وله بحث آخر، قال: ولو هازلا بلفظ أو كتابة، لا بإشارة ولا من أخرس. قال المؤلف: لا يصح الإكراه إلا من مكلف مختار. قال: ولو هازلا، ما المعنى؟ المعنى أنه إذا أقر هازلا، ما معنى الهازل؟ الهازل غير الجاد، يعني أنه يريد الكلام لكن لا يريد معناه، يريد الكلام ليس يتكلم بما لا يعرف، يريده لكنه ليس جادا في ذلك، ليس جازما على معناه. قال: بلفظ أو كتابة. إذن الإقرار قد يكون باللفظ وهذا هو الأصل، وقد يكون بالكتابة، والكتابة معروفة لا بد أن تكون كتابة يعني تنسب إليه. قال: لا بإشارة إلا من أخرس، إذا أقر بالإشارة فإنما تقبل إلا من أخرس، وهو الذي لا يتكلم، فالذي لا يتكلم تقوم إشارته مقام العبارة. لكن يسألكم: كيف يمكنه أن يقر بالإشارة؟ كيف ذلك؟ أي إشارة يقول؟ يلا بلغة الإشارة. إيه هذا في الوقت الحاضر، لكن في وقتنا الحاضر في وقت القديم ما عندهم لغة إشارة، فإذا أراد أن يقر ممكن أن تكون إشارته جوابا للسؤال، بمعنى: هل في ذمتك شيء لفلان 1000 ريال مثلا؟ قال كذا، تقبل إشارة إذا هز رأسه. لكن إذا أراد أن يقر بألف ليست جوابا للسؤال، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لا، بالإشارة يكتب عني بالهواء، يشير بأيدي مثلا، يعني هذه 10، وش ريالات ولا 10 ملايين؟ ربما يأتي بألف كما قال الأخ سليمان، يأتي بـ1000 ريال وبعدين إذا جابه يعني يريهم إياه ويقول: هذه عندي مثلا، بس عندي هذه كلام. هذا على كل حال الإشارة لابد أن تكون معروفة. وفي وقتنا الحاضر كما يعني ترون، يعني من عجائب ما فتح الله تعالى به على الناس في هذا الوقت أنهم يتكلمون بالإشارة كلاما طويلا، وربما ترجمت الخطبة كما سمعتم أن أحد الجوامع عندنا هناك من يترجم الخطبة، والخطبة طويلة وفيها معاني متفاوتة، لكن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم فصار يترجم المواضيع على اختلافها. قال بعدها: لكن لو أقر صغير أو قن أذن له في تجارة، أذن له في تجارة، أقر صغير أذن لهما أو أذن له في تجارة، قال: في قدر ما أذن لهما فيه صحة. ما المعنى؟ المعنى أن الصغير وكذلك القن الذي هو العبد يجوز أن يتجر، أليس كذلك؟ يبيع مثلا ما جاءت العادة أن يبيعه الصبي من أشياء يعني ليست بغالية، وكذلك القن. فإذا أذن الصغير أن في ذمته 10 ريالات لفلان من الناس، كذلك القن لو أذن بنحو ذلك، فهل يقبل إقرارهم؟ الجواب يقبل، يقبل، لأنه كما قال: في قدر ما أذن لهما فيه. لكن لو أقر صبي أن في ذمته 10,000 أو أكثر من هذا، هذا لا يقبل، لأن هذا لم يؤذن له فيه ولم تجر العادة به. انتهينا من هذا. استمع المسألة الأخرى. قال: ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أيهما أكثر عبد الرحمن، الدينار أو الدرهم؟ الدرهم فضة والدينار ذهب، إذن هو أكثر، الدينار أكثر. هذا إنسان ألجأه إنسان أكرهه، قال اذهب معي وقر بدرهم. فذهب إلى القاضي وأقر عند القاضي بدينار. نحن ما طالبناه أن يقر بدينار، لكنه أضاف كذلك أو ليقر لزيد، قال فأقر لعمر. قال المؤلف صح ولزمه. فإذا أقر بدينار ونحن طالبناه أن يقر بدرهم فإن إقراره يصح. فلو ادعى فيما بعد أنه مكره، ماذا نقول له؟ نقول لست مكرها، نحن نطالبك نحن أكرهناك أو هذا أكرهك على درهم، فما الذي جعلك تقر بدينار؟ فهذا دليل على أنه لا إكراه، فيلزمه الدرهم. كذلك ألزم أن يقر لزيد فأقر لعمر، ثم لما انتهت القضية قال إنه مكره، قلنا من أكرهك؟ قال هذا الشخص. ثم نظرنا أن هذا الشخص قد أكرهه أن يقر لزيد، فكونه يقر لعمر يدل على ماذا؟ على أنه ليس بمكره، لأنه تجاوز ما أكره عليه. أظن أن الصورة واضحة إن شاء الله، وهو أنه إذا أكره على شيء ففعل أو فأقر بغيره فإنه لا يمكن أن يدعي الإكراه، لأنه تجاوزه بتغيير ما طلب به. قال المؤلف وليس الإقرار بإنشاء تمليك، فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. هذه العبارة كما أشار عنكم في الحاشية يعني فيها ركاكة في أسلوبها، لكننا نوضحها بالمقصود، وهو أن الإقرار يقول ليس بإنشاء تمليك، ليس ينشئ الآن التمليك. إذن ما معناها؟ إذا كانت ليست إنشاء ستكون إخبارا، إخبارا بالملك مثلا. فإذا قرر مثلا أن في ذمته 1000 ريال، فليس المعنى أنه الآن ينشئ 1000 ريال لفلان من الناس، لكن معناها أنه يخبرنا عن شيء سابق. فالإقرار إخبار بشيء سابق ليس إنشاء. عرفتم هذا الموضوع؟ إذن الإقرار ليس بإنشاء، ولكنه كما قال المؤلف أو كما قلنا الآن بأنه إخبار. ذكر المؤلف مثالا انظر إليه، قال فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. ماذا في العبارة هذه من إشكال؟ كتابي هذا لزيد، ها؟ أضاف الكتاب النفسي، قال كتابي ثم قال هذا لزيد، كتابي هذا لزيد. قالوا العبارة هذه لو أجريناها على الظاهر قلنا إنها متناقضة، كيف تقول كتابي ثم تقول لزيد؟ فأجابوا عن ذلك بأن قوله كتابي لا يلزم أنه يقصد الذي أملكه، لكن كتابي يعني أضافه لأنه هو الذي يعني يحمله الآن، هو في يده الآن قبضه، فلما قال كتابي هنا يريد به أنه قد حازه، يعني هذا الكتاب الذي في حوزتي لزيد. إذا كان كذلك هل فيه تناقض؟ الجواب لا تناقض. إذا لو سألناه الآن ما معنى قولك كتابي؟ يقول أريد كتابي يعني الذي في حوزتي، لكن هل هو لك؟ قال لا ليس لي، لمن هو؟ قال لزيد. فهذه العبارة هذا توجيهها، وهي كما ترى يعني قليلة الوقوع. نتجاوز هذا؟ طيب. قال ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير وارث، لا ينقر لوارث إلا ببينه. يصح إقرار المريض، ما المريض هنا؟ المريض هل نقول بمرض الموت؟ نقول لا، الكلام أعم. وإذا كان في مرض الموت فإنه في مرض غير الموت ماذا يكون؟ من باب أولى وأوجب. المهم أنه المريض عموما يصح إقراره بمال لغير وارث. هو مريض ثم قال في ذمتي ألف ريال لمتعب، ثم نظرنا إلى متعب بأنه من غير الورثة، هل يصح هذا؟ نقول يصح. من أين نعطي متعبا الألف ريال؟ ماذا قال؟ من رأس المال. من رأس المال، وش معنى من رأس المال؟ يعني لا تعتبر من الثلث مثلا، بحيث قال إذا زالت عن الثلث لا نعطيه، بل يعتبر من رأس المال. كذلك وبأخذ دين من غير وارث، كيف ذلك؟ نفس المثال اللي قلنا قبل قليل، لما أقررنا لمتعب، الآن نقول إننا أخذنا من متعب دينا، يعني أخذنا منه ألف ريال، أقررنا بأخذ دين من غير وارث. إذن هي عكس الأولى، في الأولى ماذا قلنا؟ له ألف ريال، والثاني هذه وبأخذ دين من غير وارث. الصورة الثانية أنها دين، يعني سوف نعطي ألف ريال، لكن ليس إقرارا منا أو تبرعا، ولكنه دين، يعني اقترضنا من متعب ألف ريال وبأخذ دين من غير وارث، يعني كلها في الصورتين سوف ندفع لمتعب، لكن في الأولى أنها إقرار له، والإقرار هذا قد يكون مثلا ثمنا لمبيع، قد يكون تبرعا، أيا كان، المهم أنه أقر بمال لغير وارث. لا التبرع ما تأتي هنا، لكنه كما قلنا ثمن مبيع. قال وبأخذ دين من غير وارث، هي بسبب الدين، يعني أنه أخذ قرضا أو دينا من هذا الذي ليس بوارث. ما الحكم في الصورتين؟ يصح ولا يصح؟ شو يا مشعل؟ يصح، فلا مانع أن نمضي هذه والتي قبلها. قال لا إن أقر لوارث إلا ببينة. الصورة السابقة كانت لغير وارث، لو كانت لوارث نظرنا وإذا الذي أقررنا له أنه من جملة الورثة، فالآن فيه تهمة، أليس كذلك؟ فإننا ما نقبل إقراره إلا ببينة، والبينة يعني سبب يثبت أنه فعلا سوف يعطي هذا الوارث. إذن يبدو أن الحكم واضح إن شاء الله، وهو أن إقرارات المريض إن كانت لغير وارث فإننا نمضيها لأن لا تهمة، وإن كانت لوارث فإننا لا نمضيها إلا ببينة. نعم. نعم. هو عام، يعني هو الآن قال إقرار المريض بمال لغير وارث، هذه الألف ريال هي لزيد، أقر أنها ليست له ولكنها لزيد الذي هو غير الوارث. قد تكون يعني قد تكون وديعة. طيب، قال والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حالة الإقرار للموت عكس الوصية. ما المعنى؟ في التي قبلها قلنا وارث وغير وارث، ما المعتبر في كونه وارث أو غير وارث؟ في تفصيل، إن كان في مسألتنا هذه المعتبر حال الإقرار، حال الإقرار، يعني هو الآن أقر لغير وارث في يوم الاثنين، فإذا كان غير وارث في يوم الاثنين فإقراره صحيح أو غير صحيح؟ هو الآن يقول لغير وارث صحيح، وإن كان وارثا في يوم الاثنين فإنه لا اعتبار به، لأن العبرة حال الإقرار. قال لا بالموت عكس الوصية. الوصية مر معنا أنه لو أوصى لغير وارث ثم صار وارثا عند الموت، فهل ننفذ الوصية؟ لا ننفذها، لأن الوصية المعتبر حال الموت. العكس كذلك، لو أنه أوصى لوارث ثم قبل موته صار غير وارث، هل ننفذها؟ ننفذها، أوصى لوارث، ثم قبل موته هذا الموصي صار الموصى له غير وارث. هذه ننفذها. هذا كلام سبق، لكن هذا يعاد له توضيح مختصر. لو أنه أوصى لأخيه مع وجود أبيه، هل تصح الوصية؟ تصح، لأن مع وجود الأب الأخ غير وارث. ثم توفي الأب بعد هذه الوصية فيقال أن أصبح أخوك وارثا، فلا ننفذ الوصية. هذا هو الفرق بين الإقرار وبين الوصية. طيب، قال: وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار، وكان للمقر أن يتصرف فيها فيما أقر به بما شاء. واضح عبد العزيز؟ هذه واضحة جدا. يعني هذا إنسان أقر لفلان أن له ألفا، لكن المقر له قال تكذب، ليس لي شيء، ما قال ردها بل كذبه. لما كذبه قال بطل إقرار، بطل. طيب، والألف هذه التي أقر له بها لمن سوف تكون؟ للمقر. يعني هل له أن يستفيد منها؟ نقول له يستفيد منها. هذا هو الحكم في المسألة هذه. طيب، فعليه لو أنه في ما بعد قال تذكرت أنت جزاك الله خير أقررت لي بألف ريال وأنا قلت إنك تكذب، الآن تذكرت أن فعلا لي ألف ريال، ماذا نقول؟ نقول لا، ليس له المطالب فيما بعد. طيب، قال بعد هذا فصل. قال: والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد ومقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق. الإقرار لقن غيره، من قن غيره؟ عبد فلان من الناس. قال إقرار لسيده، لماذا؟ لأن القن لا يملك والمال لسيده. طيب، أقر لمسجد، قال الألف هذه للمسجد أو الألف هذه للمقبرة أو لطريق، هل يصح؟ قال مالف يصح. قال مالف ولو أطلق. كيف ولو أطلق؟ مر معنا قاعدة أن الإطلاق كيف يعرف معناه؟ من كلام سابق أو لاحق. هنا ما يمكن نقول من كلام سابق لأن في أول فصل ما سبق شيء، لكنه من كلام لاحق سيأتينا بعد قليل، وسوف يتبين أن قوله ولو أطلق يعني ولو لم يعين السبب. ما عين السبب؟ قال هذه الألف لمسجد. طيب، لمسجد لماذا؟ ما السبب؟ ماذا يفعل بها في المسجد؟ لم يبين شيئا، أطلق. ففي هذه الحال يصح. ثم نصف الألف هذه بأي شيء؟ بمصالح المسجد، بمصالح المقبرة، بمصالح الطريق. إذن ولو أطلق ماذا نعلق عليها؟ يعني ولو لم يعين السبب، ولو أطلق يعني لم يعين السبب. طيب، قال ولدار أو بهيمة لا إلا إن عين السبب. هذا هو الذي عرفنا فيه الإطلاق قبل قليل. أقر بمال لدار أو لبهيمة شاة أو غيرها، قال لا يقبل إلا إن عين السبب. يعني الألف هذه للدار، يعني ما السبب؟ يعني من أين أتت؟ لا بد أن يبين. بينما وكذلك البهيمة هذه لا بد أن يبين السبب، وأنه مثلا أعطيها لتكون علفا للبهيمة. إذا بين هذا الشيء فلا مانع، وأما إن لم يبين فإنه لا يقبل. هذا كلام المؤلف في التفريق بين هذه والتي قبلها، والمسألة فيها نظر آخر لكننا نتجاوزه. قال ولحمل ولحمل ولد ميتاً أو لم يكن حمل بطل وحيا فأكثر فله بالسوية. واضحة هذه؟ الآن قر لحمل يعني لما تحمله هذه المرأة أو للحمل الذي في بطن المرأة هذه، ثم ولد ميتا أو لم يكن حمل ظنها حاملا فتبينها غير حامل، ماذا نفعل؟ قال بطل. ما الذي بطل؟ الإقرار، والألف التي أقر بها ترجع إليه. طيب، إذا كان قال بطل وحيا، إذا كان حيا فأكثر، يعني وجد فيها ولدان، فكيف نقسم هذا الإقرار؟ قال فله بالسوية، يعني فلهذا الحمل بالسوية. واضحة هذه؟ طيب، قال وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه لأن بقي على تكذيبه حتى مات. هذه مسألة غريبة، هذا إنسان أقر أن هذه المرأة أنها زوجته، ما الذي حصل؟ قال فسكت، يعني سكت الرجل في غير هذا المثال، وفي مثالنا المرأة سكتت. قال وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت، يعني سكت المقر له، أو جحد. ما الفرق بينهما؟ أنه إذا جحد أنكر نفى. قال ثم صدقه صح، ما الذي صح؟ صح الإقرار. قال وورثه، يعني لو مات فإنه يرث. طيب لماذا يسكت لما قالت المرأة أقر أن زوجي أو أن هذا الرجل زوجي أو هذه المرأة زوجتي فسكت، لماذا يسكت؟ ايش تقول يا متعب؟ لأسباب، قد يكون يستحي مثلا، وقد يكون الزواج سرا، فهو الآن يعني إذا تكلم ربما افتضح أو نقل الخبر على وجه لا يريده، فالمهم أن سكوته له سبب، وكذلك جحده أيضا له سبب، ثم صدقه فيما بعد ذلك، فالحكم أنه يقبل تصديقه ويرث. قال لا إن بقي على تكذيبي حتى مات، إذا مات استمر مكذبا ثم مات فإنه لا ميراث. طيب انتهينا من هذا، في إشكال؟ إذا مات أحد الزوجين يعني استمر على تكذيبه حتى مات، هذا أو هذا، إما هذا أو هذا، يعني ما في توارث هنا. قال لا إن بقي على تكذيبه، الذي مات هنا المكذب المقر له، وربما يكون يعني كذلك لو مات المقر وهذا كذبه، فكذلك لا توارث، كيف نورث إنسانا كذبك في حياتك؟ طيب بقي وقت نأخذ الفصل الباب اللي بعده نقرأ ما تيسر، نقرأ شوي. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر، لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك وبلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار لا نعم إلا من عامي، وإن قال اقضي ديني عليك ألفا أو هل لي أو لي عليك ألف فقال نعم أو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو زيد فقد أقر. طيب، قال باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. في هذا الباب كما ترى الصيغة التي يقبل فيها الإقرار، قال من ادعي عليه بألف، جاء إنسان وقال يا فلان أطالبك بألف، قال نعم، أو صدقت، أو قال أنا مقر، أو خذها، أو اتزنها. وش معنى اتزنها؟ يعني بالميزان. أو اقبضها. قال المؤلف فقد أقر، لأن هذا الصيغ كما ترى صيغ صريحة في الإقرار. قال عندك ألف لي، قال نعم، هذا ما في احتمال، هذا إقرار واضح. وكذلك ما بعدها. قال المؤلف لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر، هذه غير صريحة في الموضوع، لأنه إذا قال أنا أقر يحتمل أنك تقر بشيء آخر، يحتمل أنك تقر مثلا بعدالته، تقر مثلا بكرمه، بحلمه، بعلمه، وبالتالي لا يلزمه شيء بهذا الكلمة. قال لا أنكر، قال أو طالبك بألف ريال، فرد عليه قال لا أنكر، هل يلزم؟ ماذا قال المؤلف؟ لماذا؟ لماذا لا أنكر؟ قال لأن تحتمل لا أنكر ماذا؟ قد تقول لا أنكر يعني عدالتك، لكنني لا أقر بالألف ريال، فهذا هو السبب. أو قال خذ، خذ ماذا؟ ما بين. خذ مثلا الرفق في أمورك، أو على حد قول بعض إخواننا خذ بالك من عيالك، فهذه ما تعتبر صريحة في الموضوع. قال أو اتزن، اتزن، طيب وش فرقه مع التي قبلها؟ اللي قبله وش قال؟ اتزنها، وهذه قال اتزن، تختلف مطلقة. الغريبة قال أو افتح كمك. الكم مرة معنا أنه في طريقتهم الأولى يكون واسعا، وأنه يكون بمثابة الحجر أو بمثابة الحقيبة، يعني يضعون فيها المحدثون، المحدثون يضعون فيها كتبهم هنا ويحملونها، ولهم قصص في هذا. فلما قال إنه يطالب بألف ريال قال افتح كمك، افتح كمك هذه قالوا يريد أن عنده من الحجج ما تبطل كلامك، فافتح كمك وعبيها حججا تدفع دعواك، هذا وارد على كلامهم. فافتح كمك هذه ما تعتبر إقرارا. ومثلها لو قال افتح مثلا كيسك، افتح مثلا جيبك، كل هذه. قال وبلى في جواب أليس لي عليك كذا، ماذا قال؟ قال إقرار لا نعم إلا من عامي. أنت تعرف أن كلمة أليس كذا إن كنت تريد الإثبات فإنك تأتي بكلمة بلى، وإن كنت تنفي فإنك تأتي بنعم. قال الله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ابن عباس لو قال نعم لكفروا، لأن كلمة بلى تثبت الجملة، يعني بلى ربنا أو بلى أنت ربنا، بينما كلمة نعم تثبت النفي، يعني نعم لست ربنا. فإذا قال أليس لي عليك كذا قال بلى، المعنى بلى لي عليك كذا، بينما لو قال نعم فيصبح المعنى نعم ليس لي عليك كذا. لكن قال المؤلف إلا من عامي، والسبب أن العامي لا يفرق بين نعم وبلى، والواقع أن هذا الاستثناء نحتاجه في كل الصيغ التي يلزمون بها، وأنه لا بد أن يفرق بين العامي وبين غير العامي، لأنه مر معنا أن هناك صيغا ما يتفطن لها إلا خواص طلاب العلم، فيجب أن يقال ما قاله هنا. إن كانت من عامي فالعامي يعامل بما يتبادر إلى ذهنه. وبهذا ينتهي درس الليلة، وفق الله الجميع.